memperbolehkannya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Ali bin Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilayh. Barakallahu fiikum wa jazakumullah.